عشان تعينا من الرجعة. الراجعة شوية. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فقد انتهى الكلام عن الرجعة وما يتعلق بها من أحكام، وعرفنا بأنها مستحبة لعموم قول الله عز وجل والصلح خير، ولما يترتب عليها من المصالح العظيمة في استبقاء العلاقة الزوجية وآصرة المودة بين المؤمن والمؤمنة، وأنها مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وأن شروط صحتها ستة قد مضى تفصيلها. وعرفنا أيضا بأن الإشهاد على الرجعة مشروع لكنه مستحب وليس بواجب. قول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم قد حمله جمهور العلماء على الاستحباب والإرشاد، لأنه من باب استيفاء الحق، والإنسان لا يؤمر بالإشهاد على استيفاء حقه، ولأنها لا تفتقر إلى رضا الزوجة ولا وليها فلا تفتقر إلى الإشهاد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها لم يشهد، ولأنه لما قال لعمر مره فليراجعها لم يأمره بالإشهاد. وعرفنا بأن الرجعة مثل ما تكون بالقول تكون بالفعل، فلو أن الإنسان المطلق يعني أتى زوجته في العدة فهذا الفعل يعتبر رجعة. ومضى ذكر الأقوال الثلاثة التي قال بها علماؤنا رحمهم الله تعالى. والرجعة أيها الإخوان يؤجر عليها الإنسان إن قصد بها الإصلاح، والله جل جلاله قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. الإصلاح استئناف الحياة الزوجية، الوفاء بالحقوق، حسن العشرة، الإمساك بالمعروف، هذا هو الإصلاح. أما إذا قصد المضارة بمعنى أنه يمسكها من أجل أن يعلقها أو من أجل أن يمنعها من أن تتزوج بغيره أو من أجل أن يشق عليها، فهذا قد أتى حراما، لأن الله عز وجل قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه. وهذا هو مجمل يعني ما ذكر في درس الأمس، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله باب الإيلاء والظهار والكفارة. باب الإيلاء والظهار والكفارة، جمع يعني ثلاثة أحكام في باب واحد. الإيلاء أيها الإخوان مصدر آلاء يولي إيلاء بمعنى حلف، مصدر آلا يؤلي أو يولي إيلاء بمعنى حلف. والألية على وزن فعيلة هي اليمين، الألية على وزن فعيلة هي اليمين. قال الشاعر يمدح إنسانا قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برتي. قليل الألايا أي قليل الأيمان. وأما الإيلاء في الشرع فهو أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته، إما مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر. فإنه يتربص به مدة 4 أشهر، فإن فاء وإلا وقف وألزم بالطلاق، أن يحلف الرجل على امرأته ألا يطأها مطلقا أو مؤقتا بأكثر من 4 أشهر. فإذا مضت الأشهر 4 فإنه يوقف ويؤمر بالفيئة أو الطلاق. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وأما الظهار فهو مشتق من الظهر، الظهار مشتق من الظهر، وخص الظهر لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيت، والمرأة مركوبة إذا غشيت، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه تأبيدا، أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه تأبيدا، قاصدا بذلك التحريم، يعني يقول لها: أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر أمك، لأن أمها أيضا تحرم عليه تأبيدا. وليس المقصود خصوص الظهر، بل لو شبهها بغير ذلك من الأعضاء التي لا تنفصل، مثلا قال لها: أنت علي كبطن أمي، فهو أيضا ظهار. ونقول قاصدا بذلك التحريم، لأنه ربما يشبه الإنسان زوجته بأمه ولا يقصد التحريم، يقول: لا، أنت مثل أمي، أي في الإجلال والتوقير والاحترام، أو أنت مثل أختي، ويقصد بذلك في العطف والشفقة والحنو وما إلى ذلك، فهذا لا يعد ظهارا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. فلذلك نقول الظهار هو أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه تأبيدا، قاصدا بذلك التحريم، يكون نوى بذلك تحريمها على نفسه. وأما الكفارة أيها الإخوة فهي مشتقة من كفر، يكفر، وكفر وكفر بمعنى التغطية، الكفر في اللغة التغطية، ومنه قول القائل: ألقى الذكاء يمينها في كافر في ليلة كفر النجوم غمامها. كفر النجوم غمامها، أي سترى النجوم الغمام. والكفارة ما شرعه الله عز وجل من عتق أو صيام أو إطعام تكفيرا لذنب أو جبرا لتقصير، تكفيرا لذنب أو جبرا لتقصير. قال ابن عابدين رحمه الله: والكفارات المعهودة في الشرع 5، والكفارات المعهودة في الشرع 5: كفارة الجماع في نهار رمضان، سيأتي معنا حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه لما جامع امرأته في نهار رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر. وكفارة الحلق، الحلق يعني في النسك، الله جل جلاله قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الإنسان إذا حلق مضطرا فإنه يكفر إما بإطعام 6 مساكين أو بصيام 3 أيام أو بذبح شاة. فعندنا الكفارة الأولى كفارة الجماع في نهار رمضان، والثانية هي كفارة الحلق، والثالثة هي كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة أو المجادلة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. وستأتي تفصيلا إن شاء الله. ثم الكفارة الرابعة كفارة القتل، قتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. ثم الخامسة كفارة اليمين، كفارة اليمين، ونعني بذلك اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة. فهذه الكفارات الخمس الكبرى. لكن كلمة الكفارة أيها الإخوان في الشرع أوسع من ذلك. فالكفارة في لسان الشرع تطلق على الأعمال الصالحة التي يراد بها تكفير الذنوب والخطايا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كفارات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات، وثلاث درجات. فذكر في الكفارات إسباغ الوضوء على المكاره، كما في أيامنا هذه إنسان يتوضأ بالماء البارد في الجو البارد، إسباغ الوضوء على المكاره، وحث الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه كفارات. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس. دائما علماء الحديث يبوبون لهذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام باب كفارة المجلس، باب كفارة المجلس. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، كفارتها دفنها. ومنه أيضا كفارة النذر إلى غير ذلك. فالكفارة في لسان الشرع أعم من أن تحصر في عتق أو صيام أو إطعام. واضح أيها الناس؟ فها هنا الحافظ رحمه الله قال باب الإيلاء والظهار والكفارات. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال، فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة، رواه الترمذي ورواته ثقات. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من رواية سلمة، من رواية الحسن بن قزعة البصري عن مسلمة بن علقمة عن داود ابن أبي هند عن عامر الشعبي عن مسروق ابن الأجدع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي هذا الإسناد مسلمة ابن علقمة أبو محمد البصري، وقد ضعفه الإمام أحمد والإمام النسائي، وتركه عبد الرحمن ابن مهدي، لكن وثقه أبو حاتم وأبو زرعة ويحيى ابن معين. وفي الحديث علة أخرى أنه يروى أحيانا مرسلا من عامر الشعبي عن أم المؤمنين عائشة، فلا يذكر فيه مسروق ابن الأجدع. والإمام الترمذي رحمه الله رجح إرساله. في الحديث علتان، علة الإرسال وعلة ضعف أحد رواتي وهو مسلمة ابن علقمة أبو محمد البصري الذي ضعفه من أئمة الحديث الإمام أحمد والإمام النسائي. ولكن هناك روايات صحيحة في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه. ما معنى آلى؟ حلف. الإيلاء قلنا الحلف. آلى من نسائه، ما سبب الإيلاء؟ ذكر العلماء في ذلك أسبابا، فقالوا آلى بسبب إفشاء حفصة الحديث الذي أسره إليها من تحريمه مارية أو تحريمه العسل، أو أنه أسر إليها أن أباها سيلي أمر الأمة بعد أبي بكر. هذا كم سبب؟ ثلاثة. يعني آلى بسبب أن حفصة أفشت الحديث الذي أسره إليها، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه. ما هو هذا الحديث؟ إما أنه أسر إليها أنه حرم مارية بنت شمعون القبطية رضي الله عنها، أو أنه حرم على نفسه العسل لما قالت له إني أجد منك ريح مغافير، أو أنه قد أسر إليها بأن أباها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سيلي أمر الأمة بعد أبي بكر. هذه ثلاثة روايات، ثلاث روايات. طيب رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه هدية فقسمها بين نسائه، فأعطى زينب بنت جحش نصيبها فغضبت فزادها فأبت، فقالت له عائشة لقد أقمت وجهك يا رسول الله، ترد عليك الهدية؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام أنتن أهون على الله من أن يغمني ولا أدخل عليكن شهرا. يعني سبب أن هناك يعني شيء من التعكير من زوجاته زينب وعائشة، وكانت بينهما مسامات، يعني كان بين نوع من التنافس من حيث القرب في السن ومن حيث الجمال ومن حيث المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة هي بنت أحب خلق الله إليه، بنت أبي بكر رضي الله عنه، وزينب هي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب. ولذلك في حديث الإفك قالت عائشة وكانت زينب هي التي تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل بسبب سؤالهن النفقة، بسبب سؤالهن النفقة، يعني أكثرن من طلب الزيادة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فإما أنه بسبب إفشاء حفصة تحريمه مارية أو تحريمه العسل، أو أن عمر سيلي أمر الأمة بعد أبي بكر، أو بسبب عدم قبول القسمة من زينب، قسمة الهدية التي جاءته قيل بأنها كانت شاة، وقيل بسبب سؤالهن النفقة. وهذا السبب الأخير عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس جلوس ببابه لا يؤذن لأحد منهم، فأذن لأبي بكر فدخل، ثم استأذن عمر فأذن له فدخل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم واجما ساكتا ونساؤه حوله، فقال عمر رضي الله عنه لأقولن قولا يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر رضي الله عنه لما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام مهموم مغموم قال لأقولن قولا يضحكه. قال ابن حجر رحمه الله: في ذلك استحباب أن يدخل المسلم السرور على أخيه المسلم، يعني إذا رأيت أخاك مغموما مهموما فحاول أن تأتي بكلام يزيل عنه بعض ما يجد. فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة، اللي هي زوجة عمر، لو رأيت بنت خارجة قد سألتني النفقة فوجأت عنقها. يعني كأنه بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت رجل حليم صفوح طيب، لكن أنا زوجتي سألتني النفقة فدست عليها في عنقها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ها هن حولي يسألنني النفقة. يعني القعدات دي كلهم مشكلتهم النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ليجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة ليجأ عنقها، وهما يقولان: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقالت كلتاهما: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا. وفي هذا أنه يجوز للرجل أن يؤدب ابنته ولو كانت متزوجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتزلهن في مشربة له 29 ليلة. 29 ليلة. طيب، إذن ما معنى الإيلاء أيها الإخوة الكرام؟ الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته، إما هكذا مطلقا، أو يحلف ألا يطأ امرأته أكثر من 4 أشهر، بمعنى أن يقول له: والله لا آتيك 6 أشهر، أو يقول له: والله لا آتيك سنة. هذا يسمى ماذا؟ إيلاء. طيب، لو حلف دون 4 أشهر، قال: والله لا أطأك أو لا آتيك شهرا، فهذا ليس إيلاء شرعا لكنه إيلاء لغة. واضح أيها الناس؟ وتعرفون بأن الحقائق الشرعية قد تخالف الحقائق اللغوية أو العرفية. مثلا كلمة الغنم في الشرع تشمل ماذا؟ الضأن والماعز، لكن في لساننا لو قيل الغنم يقصدون الماعز، ما يقصدون الغنم. إذا قيل غنماية فلا ينصرف الذهن إلى النعجة، وإنما ينصرف إلى الماعز. فلو أن إنسانا حلف ألا يطأ أكثر من 4 أشهر، ما الحكم؟ الحكم سيأتي في الحديث الذي بعده. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. البخاري. في بعض الألفاظ يوقف المولي، وفي بعضها أوقف المولي، بمعنى أوقف من قبل القاضي. القاضي يقول له: الأمر ليس على هواك، بل أنت بين أمرين: إما أن ترجع عن يمينك وتفيء، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإما أن تطلق. لماذا؟ لأن امتناعك عن الوطئ إضرار به المرأة. رسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت فبات غاضبا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، أو في اللفظ الآخر: كان من في السماء غاضبا عليها حتى يرضى. طيب، إذا كان امتناع المرأة من الفراش محرما لأن في ذلك إضرارا به الزوج، فكذلك حلف الرجل ألا يطأ امرأته وامتناعه من فراشها أيضا إضرار بها. والله جل جلاله قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فهنا يوقف هذا المولي ويؤمر بالفيئة أو الطلاق، إما أن يفي وإما أن يطلق، فإن أبى فإنها تطلق عليه رغم أنفه، القاضي يطلقها عليه، لأن الله جل جلاله قال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. نعم. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: أدركت 19 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، أو كلهم يقفون المولي. نعم، سليمان بن يسار أبو أيوب، هو مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو عطاء ابن يسار، وكان فقيها ثقة ورعا، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارية، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. سليمان ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل من الفقهاء الكبار. يقول: أدركت 19 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 19، البضع أيها الإخوان يطلق من 3 إلى 9. إذا قال قال: رأيت 19 رجلا، فمعنى ذلك أنه رأى 3 أو 4 أو 5 إلى 9. فهنا رأيت أو أدركت 19 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يوقف المولي، يعني ما يترك هكذا على هواه، بل بعد مضي المدة فإنه يوقف ويؤمر بالفيئة أو يلزم به الطلب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقف الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإلاء. أخرجه البيهقي. نعم، الحديث السابق حديث سليمان بن يسار رواه الإمام الشافعي من طريق سفيان ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار. وحديث ابن عمر الذي قبله هذا مروي بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك ابن أنس الإمام المعروف عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الحديث الأخير حديث ابن عباس رضي الله عنهما يبين بأن الإيلاء في الجاهلية كان السنة والسنتين على عادة أهل الجاهلية في ظلم المرأة، مثلما أن الطلاق كان بغير عدد، يطلق 10، 20، 50، 60 مرة، فحدده الشرع به 3. ومثلما كانت عدة المرأة في الجاهلية حولا كاملا، إذا مات عنها زوجها فإنها تدخل في حفش، يعني أسوأ مكان في البيت، أردأ مكان، كالمخزن كما نسميه ونحو ذلك، فتمكث حولا كاملا لا تمس ماء ولا تغير ثوبا ولا تغتسل من حيض ولا غيره، أسأل الله العافية. فإذا مضت السنة فإنها تخرج من ذلك البيت الرديء وترمي ببعرة، كأنها تقول: كل ما عانيته خلال السنة من القذر والوسخ والضيق لا يساوي هذه البعرة. ثم تفتض بشيء، يعني تحتك بشيء، ببعير أو بغنماية أو كذا، تقول أم سلمة: فقلما افتضت بشيء إلا مات. يعني لو أنها احتكت بجمل ولا بتيس ولا بكذا من عفونتها يموت، ما يتحمل. فلكم أن تتصوروا الإنسان المكرم كيف بعادات الجاهلية يتردى وينحدر، نسأل الله العافية. الإسلام أبطل هذا كله، فجعل عدة المرأة من الوفاة كم؟ 14 و10، أو وضع الحمل، ولو وضعت بعد وفاته بيوم خلاص عدتها انقضت، تغتسل وتغير ثيابها، وهذا سيأتي تفصيلا إن شاء الله عند الكلام في باب العدة. أرجع فأقول بأن ابن عباس رضي الله عنه يذكر بأن الإيلاء في الجاهلية كان السنة والسنتين، فالإسلام حده بكم؟ بأربعة أشهر. أربعة أشهر له ثلث الحول، ثلث الحول. تعلمون بأن عدة المرأة من الوفاة إذا كانت حائلا أيضا ثلث الحول، والثلث معتبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. فهذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام، أولا نعرف منها بأن الإيلاء الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، أن الإنسان يحلف ألا يطأ، الأصل في ذلك المنع. لماذا؟ لأن فيه إضرارا، والإضرار ممنوع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار. ثم ثانيا نستفيد من هذه الأحاديث أيضا مشروعية الإيلاء إذا كان على سبيل التأديب، إذا كان على سبيل التأديب، يعني هو ممنوع إذا كان على سبيل الاعتداء، ومشروع إذا كان على سبيل التأديب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما آلى ما اعتدى. طبعا فاتني أن أذكر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما سرد تلك الأسباب قال: ويحتمل أن يكون مجموع تلك الأسباب سببا في اعتزالهن، وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه، فإنه ما آلى منهن إلا بعدما تكرر موجب ذلك منهن صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن. احنا قلنا الأسباب كم؟ ما أربعة، أكثر، ستة. قلنا لأن حفصة أفشت السر، السر هو تحريمه ماريا أو تحريمه العسل أو أن عمر يلي الأمر بعد أبي بكر. طيب قلنا السبب أن زينب رفضت الهدية واعترضت على القسمة، أو السبب كثرة. طيب هذه خمسة أسباب النفقة. نعم. فابن حجر رحمه الله قال: ويحتمل أن يكون مجموع تلك الأمور سببا في اعتزالهن، وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه، فإنه ما اعتزلهن إلا بعد تكرر موجب ذلك منهن صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن. واضح يا ناس؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما آلى منهن به حادثة ولا حادثتين ولا ثلاثة، إنما لما تكرر. هو عليه الصلاة والسلام مشغول بأمر الأمة، مشغول بأمر الأمة، ما فاضي لهذه الحركات النسوية، فلذلك آلى منهن. فالإيلاء مشروع إذا كان على سبيل ماذا؟ على سبيل التأديب. آلى منهن صلى الله عليه وسلم 29 ليلة اعتزلهن في مشروبة لا يدخل على واحدة منهن، وهذا دليل على كماله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يستفاد من هذه الأحاديث أن المولي يمهل أربعة أشهر، فإن فاء خلالها فالحمد لله، فإن الله غفور رحيم. طيب الفائدة التي بعدها: إذا فاء المولي فإنه تلزمه الكفارة عند جمهور العلماء، تلزمه كفارة اليمين، والشافعي قال لا تلزمه كفارة. لماذا؟ لأن الله قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، ولم يذكر كفارة. لكن العلماء قالوا له لا يلزم من ذكر المغفرة سقوط الكفارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. مع ذلك قال: وإني والله لا أحلف على يمين فأرى الخير في غيرها إلا أتيت الخير وكفرت عن يميني. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يكفر، ولذلك الحنفية والمالكية والحنابلة كلهم قالوا المولي إذا رجع تلزمه الكفار. والله حي الناس. طيب، الفائدة التي بعدها أن مضي المدة لا يوقع به طلاق، أن مضي المدة لا يوقع به طلاق، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. يعني أبو حنيفة قال إذا مضت الأربعة أشهر خلاص الطلاق حصل، لأن الله جل جلاله قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، أي إن فاءوا قبل مضي هذه الأربعة، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال: فكوننا نأمره بعد الأربعة أشهر بأن يفيء أو يطلق هذه زيادة على المدة المقررة، والزيادة لا تجوز يوما أو ساعة، لكن الجمهور رحمهم الله قالوا له لا، الآية ليست صريحة في ذلك، وفعل الصحابة رضي الله عنهم يفسرها، فإن الصحابة رضي الله عنهم بعد مضي الأربعة كانوا يوقفون المولي إما أن يفيء وإما أن يطلق. واضح أيها الناس؟ طيب، بعد مضي الأربعة أشهر لو أنه فاء ليس عليه كفارة، صحيح؟ ولا أنتم ما معي؟ لأنه حلف ألا يطأها أربعة أشهر، وقد بر بيمينه فاعتزلها أربعة أشهر، بعدما فاء بعد مضي الأربعة أشهر لا يكون حانثا في يمينه، بل موجب اليمين قد حصل ولا كفارة عليه. والإمام أبو حنيفة رحمه الله استدل بما روي عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بأنه إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، لكن الجمهور قد اعترضوا بأن ابن عمر رضي الله عنه روي عنه ما يخالف ذلك، ورواية زيد على فرض ثبوتها فإن جمهور الصحابة قد خالفوه، وقد مضى معنا قول سليمان بن يسار عليه من الله الرضوان أدركت 19 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفوا المولي. واضح أيها الناس؟ طيب،